الله أكبر الله. انا كده كنت مسيبها يعني ده من المشاهد المؤلمة لأصحاب النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يعني كان الشيخ أحمد طلبة بيحكي، يعني كان بيقرأ على الشيخ عبد الباسط هاشم، بيقول فأنا بقرأ عليه، بيقول فقالها بالعامية كده، يعني بيقول بكى بكاء شديد وقال له إيه عطشانين يا عيني، يعني إيه متأثروا بالإيه بالآية دي، حتى رغم إنهم أصحاب النار. يعني نسأل الله العافية أن يدخلنا الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا لهوا ولعبا. يا من يعلم أنه سيموت، اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. بقيت القرآن لعبا ولهوا، لهو للقلوب ولعب للأبدان. وغرتهم الحياة الدنيا خدعتهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. باخد الحاجه بتاعتي الموبايل وبقفل، باخد اللاب، واحد يقول لي تنسيت حاجه، اقول له ايه ده؟ يقول لي ده المنديل، منديل وقع مني، انا هاخده اعمل بيه خلاص، انا ارميه، طب كتر خيرك هاخده ارميه. يقول لي لا ده مهم، اقول له ده مش مهم، ده انا نسيته. مثلا ايه السلحه بتاعتي دي، انا مثلا جايبها من المدينه، رغم ان هي مش غاليه بس غاليه عندي شخصيا انا، لكن مثلا لو حاجه ثانيه ايه انفرزت ولا حاجه مش فارقه معايا، عقد مثلا ولا حاجه او اي غير. مش لازم انا ايه اهتم بيه. نظاره مثلا، في نظاره انا سايبها هنا، ده كشف قديم مش مهم بالنسبه لي، فده على سبيل الاهمال، ربنا لا ينسى سبحانه وتعالى. لكن ننساهم يعني نتركهم في جهنم ايه لابثين فيها احقابا، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا. خلي بالنا احنا قلنا في ربع ليس عليك هداهم، شفنا في فرق بين النفي وفي ايه ما المصدريه، او كانت لعبتها كانت ما الشرطيه. فدي مش وما كانوا يعني ما كانوش، دي مش نفي، دي بسبب الذي كانوا بسببه يعني بآياتنا يجحدون، بسبب جحودهم بآيات الله سبحانه وتعالى. وما كانوا بآياتنا يجحدون، عشان كده ما تقولهاش لوحدها، ما تقولهاش لوحدها، توصف فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. سببين، ولقد جئناهم بكتاب اللي هو القرآن فصلناه على علم، في بقى الحلال والحرام، في الأخبار عن الآخرة، الأخبار عن الأمم السابقة، في الأمر والنهي، في العبادات، في المعاملات، في العقائد، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ ما يقول إليه ما في القرآن، ما يقول إليه يعني إيه؟ والقرآن بيقول إن أهل الجنة مآلهم، أو اللي بيعملوا الصالحات مآلهم إلى الجنة، اللي بيعملوا المنكرات مآلهم إلى النار، نرجعهم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، نسوا العمل به، تركوا العمل به، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الرد عليهم فين؟ في الأنعام، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا على الله سبحانه وتعالى. أو من شفاعة مثلا الآلهة أو غير ذلك. قبل قصص الأنبياء وبعد الحديث عن يعني مشاهد عظيمة من مشاهد يوم القيامة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش مذكور في 7 آيات في القرآن. الجملة أنا عارف معظم تقول إيه، الاستواء معلوم والكيف مجهول، بس لما كنت بقول الجملة دي بتاعت الإمام مالك كان حد يقول لي معلوم إزاي؟ أقول له لا معلوم عندنا بيه علم. فلقيت الجملة الثانية أحلى أحسن، يعني أظن هي مكتوبة لستنا أبو سلمة، يعني الاستواء غير مجهول. الاستواء غير إيه؟ مجهول. والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول مذكور في القرآن. طب والكيف؟ كيف استوى؟ غير إيه؟ معقول. إحنا مش هنتصوره بعقولنا، إحنا مش هنتصور عظمة العرش بعقولنا. والإيمان به واجب لأنه مذكور في القرآن ورغم من عقيدتنا، والسؤال عنه بدعة. الرسول لم يسأل سيدنا جبريل كيف استوى الرحمن على العرش، والصحابة لم يسألوا الرسول، والتابعين لم يسألوا الصحابة. يغشي الليل النهار، يجعل الليل غاشيا للنهار، يعني يغطي النهار. يطلبه حثيثا، حثيثا يعني دائما أو سريعا. فدائما تلاقي شوف 3 ساعات كده تقريبا ونص، وتلاقي الليل يقول له أنا ماشي، تفضل لك 3 ساعات ونص للنهار يعني، وأنا هغطيك، هيغطي بقى النور بتاعه، النور بتاعه والضوء بتاعه. نفس الكلام الفجر، ماشي أنت كلها 5 ساعة؟ 5 6 ساعات، ويجي يعمل ليه النهار؟ روح مغطي بقى إيه؟ ظلمة الليل، أو يضيع ظلمة الليل، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مذللات الكون، لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ألا له الخلق والأمر، ما دام خلق يبقى يأمر، ما دام يأمر يبقى مطيع. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم. يلا، احنا خدنا لغاية دلوقتي على الدعاء في سورة البقرة فليستجيبوا لي، حد فاكر معناها؟ فليستجيبوا لي بالطاعة. انت عايز ربنا يستجيب لك؟ فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي بالطاعة. فليستجيبوا لي بالطاعة فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه. يبقى قبل ما تقول ربنا مش بيستجيب لي ليه؟ أنا ليه دعائي لا يستجاب؟ طب راجع نفسك شوف حالك مع ربنا. قيل له ادعوا لنا، قال دعائي يرفع العمل الصالح، ومش موضوع ان انا ادعي لكم. ما ممكن تقول لواحد ادعي لي وانت بعيد عن ربنا. هنا برضه بيقول لك ايه؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هو يغشي الليل، يعني الليل هو اللي بيغطي النهار ولا النهار هو اللي بيغطي الليل؟ الاثنين. لا بس انا شايفهم الاثنين مفتوحين. يعني فعل ده مبني المجهول يغشي، يعني لا ربنا سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار كده بينصب مفعولين. لو حد فتح برنامج آيات فيه الإعراب عنده يتأكد لنا. زي ما قلت لك مفعول اول مفعول ثاني، والفاعل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يغشي الليل يجعله غاشيا لايه؟ للنهار. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. تضرعا تذللا، تضرعا خضوع لله سبحانه وتعالى وتذلل لله، وخفيا ده أقرب إلى الإخلاص، إنه لا يحب المعتدين. البعض قال الاعتداء في الدعاء، والبعض قال المعتدين متجاوزين حدود ما شرعه الله، ودي يمكن برتاح لها أكثر. ليه؟ أصل دايما قلنا سورة البقرة فليستجيبوا لي، فهنا تجاوز حدود ما شرعه الله، وكمان بيأكدها المعنى اللي بعدها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما ده الاعتداء، تجاوز الحدود ده إيه؟ اعتداء. والبعض لما يقول موضوع الاعتداء في الدعاء اللي هو التكلف في الدعاء، اللي هو المحافظة على سد معين، واحد يقعد يألف دعاء كده إيه، يبقى كله على وزن واحد. لو ربنا فتح عليك بدعاء على وزن معين يعني ما فيش مشكلة. فأنا يعني ساعات ربنا بيفتح على واحد إيه دعاء نفس الإيه النصر. الرسول صلى الله عليه وسلم كانش بيتكلف، الرسول كان بيدعو مع الصحابة، مش بيحضر دعاء في البيت ده، لا أعوذ بك من جهل البلاء وعضال الداء وشمات الأعداء، ما كانش قصده كله يجي على وزن واحد. برضه رفع الصوت عند الدعاء ده اعتداء، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوف من عذاب ربنا والطمع في رضاه وفي جنته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تاني مرة تجيلي رحمة مفتوح، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قلنا بسط الرحمة ده اللي تبقى مفتوحة كده ده دليل على سعة الرحمة. شفناها في سورة البقرة يرجون رحمة الله، وهنشوفها مع سيدنا زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. احنا قلنا الماء في الخير والمطر في الشر، يعني الماء في النفع والمطر في ايه؟ في العقوبة. طب الريح، الريح في الشر كويس، والرياح في الخير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشر نزول المطر، حتى اذا اقلت حملت يعني سحابا ثقالا محمل بالمطر سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. القادر على احياء البلد الميت، البلد الميته دي ارض بور مثلا، ارض ما فيهاش اي معالم حياه، مش شرط تكون بور يعني، ارض ما فيهاش اي حياه خالص ونزل الماء فبقى فيها حياه، كذلك نخرج الموتى، قادر على خروج الموتى من قبورهم لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، ممكن مطر ينزل في منطقة معينة، المنطقة دي فيها أرضين، تلاقي أرض أنبتت وأرض تانية ما فيش نبات، يخرج نباته بإذن ربه، تتأثر وتندفع بالماء ويخرج النبات. طب والذي خبث، أرض لا خبيثة رديئة لا يخرج إلا نكدة، لو خرج لكثرة الماء نزول الماء عليه هيخرج إيه؟ عسرا أو رديئا أو قليل، يعني دي معاني إيه؟ نكدة، قليل او يخرج نبات عسل كويس او يخرج رديء. كذلك نصرف الايات لقوم يذكرون، نصرف ننوع نكرر، ده المعنى الظاهر، لكن بين السطور في كلام، حد انتبه له في اخر ايتين؟ ها قرآن، قرآن قصدي شيماء، لازم انا اعمله معمر يتحول تطفيشها مش عارف من حلقه 59. مين اللي قالك المعلومه الجميله دي؟ حسيتيها كده من كلام حضرتك قلت لما قلتها ايوه في الحلقه، انا اللي قايل لك المعلومه دي. لا والله دلوقتي عشان انا متواضع وما بحبش انا العلم يكتسب لي. المهم القرآن يا جماعة، الكلام على القرآن، القرآن سبحان الله زي الأمطار بتنزل على القلوب، في قلوب تتأثر بها وقلوب إيه قاسية لا تتأثر، قلوب طيبة نفوس طيبة يسمع الموعظة تبقى موعظة بنفس الموعظة سمعها غيره، هو يتأثر ويندفع بها ويخرج النبات اللي هي الثمار بتاعة الانتفاع بالموعظة دي، والتاني يسمع ولا يتأثر فيه. واضح كده؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. صلي العصر. هتشغل لك مرحبا زي الشهور النهار. زين. إيه حكي للضرب زي طبعا. الجديده دي مش هينفع بعد انت كذا بسرعه البسك الثانيه لو تلعب زي ما انت عايز. ما هو كل عمال بتحط قضيه حاجه ام سلمى اشرب العطريه يلا لها وانا طيب الله سمع الله من الله الله سمع الله الله الله الله سمع الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما بقول دايما بوجه كلامي للناس تتعلم غيرها، مش هتكتفي ان ايه تتعلم فقط يعني، فيلكم من تعلم القرآن وعلمه. القصه ربنا جايبها موجزه، انت تطولها يعني. كل قصه سيدنا نوح تروح جايب لسوره هود ولسوره نوح ولسوره الشعراء، ده اصول ربنا جايبها موجزه ما فيهاش تفاصيل كتير، يبقى احنا نقولها زي ما هي. وضحت الفكره؟ لما ناخد سورة هود هتلاقي تفاصيل أكتر إن شاء الله، يمكن أطول المواضع جاي لنا إن شاء الله بعد يومين. لقد أرسلنا، كلام بسيط جدا، أنت هتقول لي طب أنا عايز أعرف إيه اللي، لا مش هتعرف من السورة من الآية دي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه، الملأ دايما تلاقي هم يعني أكثر من يفسدوا ويدعو غيرهم الى الفساد بترك الايمان بالانبياء. الملأ الصفوه الكبراء في المجتمع سموا ملأ لانهم يملؤون القلوب والعيون مهابه، يملؤون القلوب والعيون مهابه. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون، اعلم من شريعته يعني. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. بص ملخص الكلام، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. ما قالش زي الموضع الثاني ففتحنا أبواب السماء، لا لا، أرقوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. طبعا هنا عمل أبصار، مش عمل أبصار، عمل القلوب البصائر يعني. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوم اسمهم عاد. أفلا تتقون؟ قال الملأ الذين كفروا من قومهم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. سفاهة طبعا بتبقى في العقل يعني. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. نفس الكلام، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. في الرزق لما يقول بسطة في الرزق يبقى توسع في الرزق، لكن بسطة في الخلق بقيت قوة وضخامة في الأجسام، كانوا عمالقة. وكان العرب بيخلطوا بينهم وبين قوم سيدنا صالح اللي هم ثمود، عشان كده ربنا بيميزهم بيقول لك مثلا عاد إرما، ها يبقى احنا نقصد بإيه؟ قوم هود اللي موجودين مكانهم. هنعرفوا برضه سوره الاحقاف الجزيره العربيه، شبه الجزيره العربيه عند الربع الخالي تقريبا يعني. جنوب الجزيره العربيه كده. بالنسبه لقوم صالح، مدائن صالح موجوده الى الان اللي هي قريبه ايه او على اطراف المدينه المنوره في اتجاه الشام. فيقول لك ايه؟ وانه اهلك عادا الاولى، لان بعض العرب كانت تطلق على ثمود عاد الثانيه. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. درس بقى احنا عمالين نقرا كده وخلاص، درس مهم قوي. لما الواحد يتذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه بيفلح. ليه؟ بيترك المعصيه مش خوفا من العقاب فقط، حياء من المنعم، حياء من المنعم سبحانه وتعالى. يقبل على الطاعه شكرا للنعم الله سبحانه وتعالى. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونترك يعني ما كان يعبد اباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، عذاب وغضب سخط شديد من الله. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم المتمسكين بعبادة إيه؟ أنتم سميتوها آلهة، ما نزل الله بها من سلطان، حجة، برهان، من عقل أو من نقل. فانتظروا العذاب اللي أنتم تطلبوه، إني معكم من المنتظرين. حتى ما قالش تفاصيل العذاب اللي احنا عارفينها، ريح صرصار عافيه، وهنشوف برضه مواضع ثانيه تصف العذاب بشكل اكثر يعني. فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا اياتنا. دي كنايه عن أهلكهم على آخرهم. كلمة تبع يعني إيه؟ أهلكناهم على آخرهم وما كانوا مؤمنين. فشوف الكلام مجرد بس على فكرة القرآن أقصد الكلام ده وزلك السورة دي مكية وفي ظهور غيرها مكية فصلت أكتر نزلت بعدها فصلت أكتر. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية زي ما قلنا خرجت من الصحراء بقدرة الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من إيه؟ من بعد قوم أو من بعد عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض ربنا أسكنكم الأرض تتخذون أو جعلها منزلا لكم تتخذون من سهولها الأراضي الواسعة المنبسطة قصورا أرض واسعة كده قصر بقى عشان إيه يبني براحته ويبقى فيه كذا وكذا من النعيم ولا ترى وتنحتون الجبال بيوتا شفتوا بيوتهم قبل كده لو بصيت على الصور هتلاقي البيت نفسه منحوت على شكل جبل مش مكسر البيت مش مكسر الجبل وبني منه من طوب ده بيوت لا لا مهيئ الجبل خلي بالنا احنا بنروح عمره تلاقي فندق فخم قوي وضخم وجنبه جبل ليه مش عارفين يكسروا الجبل ده او تكلفه تكسيرته عاليه جدا اصلا فسابوها على حاله كده يعني ممكن ايه يعملوا مثلا بعض الحاجات كده عشان ما بقاش قايل للسقوط فان واحد يوصل لقوه بقوة جسمه مفيش أداة طبعا هناك بقى لا أوناش ولا الكلام ده فواضح ضخامة أجسامه فبيقول لهم ده ربنا وهبكم هذه النعمة تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين تعثوا يعني تفسدوا أشد الإفساد قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم مش كل المستضعفين كانوا مؤمنين وهنشوف في سورة يونس ذرية دي هتعرف إن عدد قليل في البداية آمن سيدنا موسى أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به تؤمنون. قال الذين استكبروا طب إيه رأيكم بقى؟ هنبقى أتبعكم ده شفتم امبارح هؤلاء من الله عليهم بينات. إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. العتو بلوغ المنتهى في الشيء. في بلاغة من الكبر يعني بلاغة المنتهى في الكبر، لكن هنا عتوا بلغوا المنتهى في التجبر والكفر ان هم عقروا الناقة وقعدوا ياكلوا من لحمها كمان. وكمان هتعرف في سورة النمل ان قرروا قتل سيدنا صالح. في 9 قرروا قتل سيدنا صالح. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين، عارفين ان هم هيعيد؟ كانوا متفقين انه هيقتلوه. فاخذتهم الرجفة زلزلة فاصبحوا في دارهم جاثمين. بيقول لك الجثوم للطير والانسان. بمنزلة البروك للإبل فوقعوا على صدورهم وركبهم طبعا الركبة الأول بعد كده الصدر جثث هامدة وهنشوف في آيات زي مثلا سورة هود هتلاقي الصيحة بالياء ومعها ديارهم لما نوصلها إن شاء الله بالفرق فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم إيه بقى المرة دي رسالة ربكم البعض قال يمكن لعل كان دوره في النهاية يعني إن هي لا يعقل النقل لا يقتل النقل فقط ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد أشمل البشر أم من العالمين ده الحيوانات لم ولن تفعل مثل ما يفعل هؤلاء المستجرون إنكم لا بالظبط لا ما إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون تتجاوزون شرع الله سبحانه وتعالى. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. أغرقتهم في التاريخ ليه؟ إنهم أناس يتطهرون لتهمة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. جماعة الغابرين يعني الباقين، الباقين في العذاب مش الهالكين. إلى ما بقت بقت من الهالكين. فمش تفسير الغابرين، كلمة غابر يعني باقي. وأمطرنا عليهم مطرا، شفت بقى المطر هي في العقوبة. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. خطيب الأنبياء خلي بالك حتى الموضع بتاع احترام مسلم من على الإجازة بص صفحتين تقريبا. فأوفوا الكيل والميزان، في حاجات بالكيل وحاجات بالميزان، وقفوا بقى وانتوا بتبيعوا طب ساعة الشراء ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يبقى هما كانوا بيعملوا الحاجتين دول، كانوا ساعة البيع ما يوفيش الكيلو والميزان يدي الناس أقل من اللي المفروض ياخدوه، طب ساعة الشراء يدفع أقل من اللي المفروض يدفعه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، شوف جت لي في آية الدعاء ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. الصراط هو الطريق، وده كان الأرجح إن هو تهديد مادي، يعني بيهددوا بيقطعوا الطرق، بيهددوا الناس إن هم يقتلوهم يا إما ياخدوا فلوسهم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. ده بقى إيه؟ سبيل الله ده طريق الإيه؟ المعنوي. سبيل الله دين الله ده من آمن به وتبغونها عوجا. فكان في البقرة كان فيه من آمن تبغونها، سأل عمران الناس من آمن به وتبغونها تطلبونها سبيل الذي معوج حسب أهواءهم وانفسهم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين الأمم السابقة. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لو احنا اكرهناكم على الدخول في ديننا قال اولو كنا كارهين. احنا ما عملناش كده حتى معاك. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. بس احنا ممكن نرجع لو عايزين نرجع للمله وما يكون لنا ان نعود فيها الى امتى الا ان يشاء الله. واكيد ربنا ايه مش هيشاء ذلك ولا يرضى لعباده الكفر. وسع ربنا كل شيء علما بيعلمنا هو زينا الامر ثناء على الله بما هو اهله. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير العابدين وانت خير الفاتحين. ماشي بفكر في كلمه العذاب. العذاب فتح هنا بالعذاب، الفتح بالعذاب لان في فتح الله لك ان فتحنا لك فتحا مبينا لكن فتح عليه دي بالعذاب. عشان كده يقال ان الدعوه دي انا عارف كتير بيقولها مثلا في مشكله بين ناس عنده في الشغل او اهله مثلا قرايبه. ماشي لما يكون واحد مثلا زوجها ربنا افتح بيننا وبين قومنا لا دي يعني افصل احكم يعني يعذب الفريق الثاني. واضح كده لا افتح دي بيدعى عليهم بايه بالعذاب. يعني هنا دعوه عليهم بالعذاب زي الامم السابقه. ما هو كل النبي دعا على قومه لما يئس من كفرهم. ما انا عارف ان كتير بيقولها كده لكن بعض العلماء رضى الله خير نبهوا الامر ده دي كانت دعوة عليهم بنزول العذاب. احكم وقلنا في فتح لك ده بيبقى بالخير لكن عليك ايه الشر او العقوبة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون ادي عذابه. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها يقيموا يعمروها غني فلان بالمكان إذا أقام فيه وعمره. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى أحزن يعني على قوم كافرين. قبل ما ينتقل سيدنا موسى عايز أقول لك مش دول الأقوام بس اللي موجودين في القرآن ده في غيرهم. وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. شفنا امبارح يتضرعون في الانعام يخضعون يتذللون. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه اوعى تفتكر الحسنة ده نعت او صفة للسيئة، لا، مكان الحالة السيئة الحالة الحسنة، يعني مكان البأساء غنى ومكان الضراء صحة، مش البأساء الفقر والضراء المرض او دي في الابدان ودي في الاموال. حتى عفوا، وعفوا يعني مش سامحوا، عفوا اصبحوا في عافية، يبقى كثروا وزال بقى الامراض، الفقر زال. وقالوا ده دايما جمله كده الناس بيقولوها تقلبات الدهر، قالوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء. عادي يعني الامراض اللي بتحصل دي ليه تربطها تقول لي ذنوب الناس وعشان الناس بيعملوا كذا وعملوا كذا؟ عادي ده على مر التاريخ في امراض كده، كل فتره كان في مرض كذا وبعد كده في مرض كذا فقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء. خلاص سلبوا بغفله، انتوا مش عايزين تقولوا ان الذنوب بتاعت الناس هي اللي وقعتهم في البأساء والضراء. طيب ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عنك الامراض ويكشف عنك الفقر، طبعا ده المكذبين، وبعد كده ياخذهم ايه؟ بغته فجاه زي ما قلنا الايه شبه ايه فروض الانعام الله وهم لا يشعرون. ولو ان اهل القرى، القرى المهلكه المعذبه دي، امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، لكن قوم سيدنا نوح امن ما كانش يهلكهم الطوفان، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا زي أول سورة وهم نائمون؟ لأن المجيء العذاب في هذا الوقت أفظع أشد. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ طبعا يلعبون مشغولين يعني في دنياهم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر ربنا هو يبدل الحالة السيئة بالحالة الحسنة، هم يفتكروا كده ان خلاص ايه زاد بقى الايه ما كانوا فيه، ويفاجئهم بالعذاب. فتحنا عليهم بركات، يبقى اذا ما نقدرش نعمم نقول فتحنا عليهم بالعقوبة. صح، انا اسف، عامل كده. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها، والعلماء يردوا على دي، لان برضو انت عندك ايه اللي هي فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فيقولوا طب يعني بعض العلماء سؤال عن الموضوعين دول لما يقولوا فتح لك فتح عليك، يقول لك ان هو كان في ظاهرها مثلا لو فتحنا عليهم كان في ظاهرها ايه؟ الرحمه، لكن باطنها كان فيها العذاب. دي كان بيردوا على هناك، لكن دي كانت اول مره تتظاهر. فنرجع ان شاء الله ونشوف. اولم يهدي يعني يتبين للذين يرثون الارض من بعد اهلها، يعني قوم سيدنا صالح، ما انتوا بينكم وبين قوم سيدنا هود بينكم 100 سنه تقريبا. قال لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، يحصل نفس العقوبه او عقوبه مشابهه او غيرها. لكن للاسف ونطبعوا، للاسف بالنسبه لهم، ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون. يسمعون سماع تدبر والتعاظ. نختم يعني، تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله يختم يعني على قلوب الكافرين. الوحيده اللي فيها رسلنا دي في المائده لما حرم بني اسرائيل من هذا الشرف بسبب الرسل لهم، لكن انا عايز اتكلم مش شرف ولا حاجه، كان عايز الرسل كانوا منهم، كانوا عارفينهم كويس. وما وجدنا لاكثرهم من عهد، نعوذ بالله من هذا، وان وجدنا اكثرهم لفاسقين خارجين عن طاعتنا. برضو الموجود هنا حلوله، اللي مش موجود لما تيجي سوره طه ان شاء الله وسوره القصص وسوره الشعراء قبلها يبقى له التفاصيل، لكن ممكن اشير لها كده يعني غصبا عني ايه ساعات يفلت من لساني ايه حاجه عايز اوضح بيها من هناك. لكن الاصل ان احنا زي ما قلنا سوره البقره كان بيذكرهم بالنعم، التفاصيل مش لازم اقولها. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها وما كفروا وصدوا غيرهم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق يعني جدير ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. مين إسرائيل؟ سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب. لا مش اسمه كده، لا أنت تقول الشيخ محمود ولا أستاذ محمود، تقول واحدة من اثنين، هتقول على سيدنا يعقوب يعقوب كده عادي. فسيدنا يعقوب ابن سيدنا يوسف قال لهم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. فدخلوا هم واولادهم واحفادهم، كانوا في حدود حاجه و70 لما دخلوا مصر، فضلوا عايشين في مصر لغايه عهد سيدنا موسى، كان تقريبا بينه وبين سيدنا يعقوب 5 قرون، فوصلوا حوالي 600,000. بس طبعا فرعون كان بيقتل الذكور لان هو خايف، زي ما واحد من الكهنه قال له واحد من بني اسرائيل سينتهي ملكه على يدي. فارسل معي بني اسرائيل، يبقى طلب منه الايمان بالله، وايه كمان؟ سواء امنتوا او امنتوش احنا ماشيين، يعني هناخد بعضنا ونرجع تاني ايه بلادنا. يبقى سيدنا موسى عايز ايه؟ ركز في دي عشان فرعون هيجذب بيها مرتين، عايز ياخد بني اسرائيل، مش عايز ياخد اهل مصر ولا حاجه. اهل مصر ضدوا، هم حتى امنوا ما امنوش مش فارقه. قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء النظر. طبعا كان بشرته ايه؟ سوداء. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم. ادي الاشاعه، والاشاعه فرعون هيكررها تاني. هل سيدنا موسى جاب 6 اهل مصر يخرجوا من بلدهم؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم، فماذا تامرون؟ ومن امتى الملأ بياخدوا راي الناس؟ لا، هم بيثيروا الناس على سيدنا موسى، بيحرضوا الناس. قالوا ارجه واخاه، اخر امره يعني، وارسل في المدائن بدائن ملكك حاشرين جامعين ياتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وانكم لمن المقربين. اجر ايه اللي بتسالوا عليه؟ اهم من الاجر القرب من الملوك. سبحان الله، لسه المعنى ده خطف في بالي امبارح. انا كنت في شركه ملاحه كويس، شركه كبيره يعني، مرتبات فيها عجيبه شويه يعني. طبعا ملاحه مجال زي البترول، بس شركه، في شركات اللي بيسموها شركات الام يعني، اللي هي عندهم بواخر وكده. فالشركه دي في واحده معينه مديره يعني في الشركه طلبت قرض كبير يعني، مش هقول لك الرقم بتتخض يعني، والشركه وافقوا على طول يعني، زي ما بيقولوا ايه، رئيس مجلس اداره كده والمدير المالي ومضوا. فالعين المحاسب المسكين، مش محاسب، هو امين الخزنه يعني، بيقول يعني دي كمان طلبت قرض عشان الزواج والكلام ده، وبطلوع الروح وخفضوا لي اللي انا طلبته، وما كانش كام 10,000، وهي طلبت المبلغ الكبير ده كله. فطبعا حتى الدكتور كان المدير المالي، طب ايه، طب مش قصدي اسخنه يعني، ما يعملش حركات كده، قلت له طلع اطلع كلم، اطلع كلمه. فقال له دي عامله للشركه يعني، عامله شغل جامد في الشركه، بعدين دي معروفه في الخط، اللي هي طبعا الشركه مالتي ناشونال، فايه معروفه بره وبتاع ومشرفانا وعامله شغل جامد في البرامج، وكانت البرنامج اللي عمموه على 62 وكيل ده هي مش عارف ايه، فليها قدر عند الايه؟ الشركه. فلما تطلب اي حاجه يعني تتوافق عليها على طول. فبيقول لك بقى انت عايز تبقى موظف عادي، تيجي 9 وتمشي 4:30، ماشي براحتك، انا باجي وبخلص شغلي. لكن لما حد يعمل شغل اكتر من شغله هيبقى اكيد من المقربين من ايه؟ مدير الشركه وصاحب الشركه. فبيقول لك انت علاقتك بربنا شكلها ايه؟ هل انت علاقتك بربنا اللي هو عادي؟ في ناس، شوف المساجد دلوقتي، مساجد من اول ده لسه ما كملناش نص رمضان، الفجر فضل، التراويح ابتدت تفضل، صح؟ في حد بيصلي التراويح مثلا عنده فضل؟ فضل جامد ولا نص نص؟ الفجر في تراويح ممكن مثلا الشيخ صوته حلو كده، واحنا نبهنا قلنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي بيقول لك عرق الجبين في صلاه الفجر اعظم من دموعك في صلاه التراويح. ف انت عايز تبقى مقرب، وما تقرب الي عبدي شيء احب الي مما افترضته ايه عليه. يبقى الفرائض اهم حاجه. بعد كده نخش على النوافل، وما يزال عبدي يقرب الي بالنفس حتى احبه، فان احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعذبنه. لا مثلا يا عز تطلب اي حاجه، لا ده على طول تجاه. لكن حد بقى تاني انت عادي انت بتعمل شغل وبتاخد عليه فلوس، لكن ما تبقاش مميز عندنا، واضح دي؟ قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. قال القوا، فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم، لان طبعا ده كان سحر للاعين، سحر مش حقيقي. البعض قال التمدد الأجسام بالحرارة وانكماشها بالبرودة، كانوا بيستغلوها يعني مثلا يحطوا مثلا حاجة عليها ثلج مثلا أو برودة شديدة، بعد كده لما يحطوها في الشمس لما كان وقت الضحى فإيه تتمدد الزئبق نفسه لخواص معينة يقال ذلك. وطبعا الرهبة الساحر سكتاته وحركاته تحس إيه بيأثر على الناس حتى من قبل ما يعمل أي حاجة. وجاءوا بسحر عظيم، طب هو سحر عظيم في نظر الناس. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف تبتلع ما يأفكون، ده كذب. فوقع الحق ثبت يعني حق، وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك الصحراء وانقلبوا صاغرين أذلاء مغلوبين هنا. وألقي الصحراء ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به، هتلاقي في موضع تاني آمنتم له. احنا قلنا الإيمان يعني التصديق، الفعل ده التعدية بالباء مع الله وباللام مع البشر. فلما يقولوا لما يقولون آمنتم به يعني برب موسى، وهنقف في موضع تاني ليه رب هارون وموسى هنشوفها ان شاء الله في سورة طه. آمنتم به برب موسى قبل أن آذن لكم، طب دي محتاجة إذن. بص بقى الكذب، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، حتى هناك لهم لكبيركم الذي علمكم السحر، رغم إن سيدنا موسى مش دعوة بيهم، ما يعرفهمش هما أصلا حتى مش من بني إسرائيل، وكانوا فرعون هو اللي مجمعهم لتخرجوا منها أهلها. أنت كتبت كذبة عملت تكملها، حد جاب سيرة أهل مصر لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يشوه بقى ايد اليمين مع الرجل الشمال والعكس، ثم لأصلبن لكم أجمعين. طبعا في جذوع النخل قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، مش مهم كده كده إلى الله سبحانه وتعالى عائدوا. وما تنقم منا، قلنا فاكرين نقم سورة المائدة، عابوا كرهوا طلعوا وحش صح؟ أسمعت صح؟ ليه طيب؟ لا ده واضح ان ده فيه اجماع على كده. عمو انا؟ لا انا انا انا عمو وحش؟ لا مش انا؟ سلمى قالت دال برضه ونوتي وبتاع. يا جماعه كل كده انا مش عارف. طب انزل ده عروسه ولا ايه لعبه ولا ايه رشوه؟ قلنا لقموا فاكرين؟ لقموا يعني ايه؟ كرهوا عابوا. وما تنقم منا، بتعيب علينا ايه؟ بتكره من فعلنا ايه؟ الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا، ودعوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، شفناها مع طالوت وجالوت، صب علينا اكمل صبر واتمه. حر طبعا صح؟ قلب الأب برضو بيحس، بعد كده هتشتكوا من الساعة. ما تفين أنت كيف مزعج؟ وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى، تترك يعني موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. سبحان الله، ده سيدنا موسى هيفسد في الأرض، بص قلب الحقائق، ويذرك وآلهتك. وعرفنا من الآية إن فرعون كان بيعبد الآلهة، لكن بيقول لهم ما فيش مشكلة، عايز يعبد الصنم يعبد، لكن أنا أربكم الأعبد. قال سنقتل ابناءه. طب لو حد كان شايف له مبرر ان هو بيقتل عشان خايف على ملكه، طب دلوقتي بتقتل ليه؟ ونستحيي نساءه. انت الموضوع ده ايه ده استحليته يعني؟ انت زمان بتقول اصل انا خايف عشان حد ينتهي ملكي على ايه؟ وانا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباد من عباد. ده يعني تعريض ان ايه او تلميح او ان سيدنا موسى بيقول لهم ممكن يهلك فرعون. والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فلقيتش طبعا ده سوء أدب منهم يعني. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. طبعا كان عملهم إيه؟ مهبب، هتشوفوا بعد شوية. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين اللي هي الجوع طبعا سنين الجوع، لان السنه احنا قلنا من شويه الريح والرياح والماء والمطر. السنه والعام، السنه في الشده والعام في الايه؟ في الخير او الكلام اللي هو العادي يعني. فلا رزق فيهم الف سنه الا 50 عام. مثلا انهم ايه تزرعون سبع سنين دابا، فالشده فيها سنين، لكن ثم ياتي بعد ذلك ايه؟ عام. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فاذا جاءتهم الحسنه، فاذا جاءتهم الحسنه يعني لو في خير مثلا فيضان او الثمار والزروع والكلام ده، قالوا لنا هذه بتعبنا وبتهلنا. وان تصبهم سيئه يطيروا ويتشاؤوا بقى لموسى ومن معه. الا انما طائرهم، طب ما هو في تشاؤم ولا انت تشوف المعصيه تشوف الكفر. الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية، انت بتحاول تسحرنا، تسحر النهر، تسحر النيل مثلا عشان ما يبقاش في فيضان او غير ذلك، تسحر الزرع. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فواضح ان الناس في موضوع الجوع ده يمكن اول مره تلفت نظري، مش بيربطوه دايما بالايه؟ بالذنوب والمعاصي. فواضح لازم تحصل حاجه اكبر. فالناس لو ما حسوش ان الجوع اللي هم فيه ده ماشي والغلاء بسبب الذنوب، طيب وربنا يستر بقى من اللي جاي. فارسلنا عليهم الطوفان، سيل واغرق زروعهم وبيوتهم، والطوفان والجراده. سبب في دماغي كده المسجد مدينه زحمه، مسجد النبوي زحمه لسه من يعني ثلاث اسابيع ما كنت هناك يعني، فقلت انام بره. طبعا الارض بتاع فين نظيفه يعني، ففي جراده جيت انا اشتغل براسي بالجراده زي الدبانه يعني الشقه. فهي كبرت في دماغها ان انا كل ما اروح حته حته بتجري ورايا يعني، بتهاجم والله يا. مش ببالغ، فما كنتش متخيل ان الجراد كده. تخيل بقى طبعا ده جراده عاديه طبعا، هي كانت متضايقه مني شويه ولا حاجه، لكن تخيل بقى لما تكون جراد يقول لك اكلت ثيابهم وسقوف بيوتهم. طيب والقمل حشره العاديه دي لا، القمل دي قادت على الحيوان والنبات. والضفادع، انا كنت في كليه علوم الاول في المانيا، واحد قال لي سيبك من الضفادع، حد علوم هنا نص الدرجه بتاع علوم مش عارف، كل ما اسال ناس كتير قوي علوم، قال لي سيبك من الضفادع الميتة اللي جوانا دي قد كده مش بنشوف فيها حاجه، انا اجيب لك ضفدع بقى ايه كده يعني قد الدراع ولا حاجه. نزل وبتاع وهو جامد وماشي ومش بيخاف يعني، لقيته اول ما جاي يمسكها لقى الضفدع خلاص من ارض المدينه الجامعيه يعني مزرعه وكده وسط الزراع، راح رابس كيس فيه. قلت له كيس ايه؟ ما تعملي بقى ايه ما تخافش وقوي. قال لي لا، اول وسيله دفاعيه للضفدع تعمل ايه؟ تتبول، اول وسيله دفاعيه. قال لي حد يقرب من ده. فتخيل بقى لما تكون عند بشاعه المشهد ده، الضفادع ملأت الانيه والمضاجع. مش الناس تقول لك اه الناس اللي ضفدع في البيت، لا دي ما تترباش في البيت غير مستأنسه بالشكل ده يعني. والضفادع والدم، بيقول لك انهارهم وابارهم صارت دما. كل ده في وقت واحد؟ لا، ايات مفصله، ايات مفصلات مفرقات على اوقات مختلفه. عشان كده من اول ما حصلت لهم ما صدقوش ان دي عقوبه من ربنا. ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، لما بقى الموضوع زاد عليهم، قالوا ايه؟ قالوا يا موسى اجعل، قالوا يا موسى قلنا ربك بما عهد عندك. فاكرين في البقره وعهدنا اوحينا بما عهد عندك اوحى اليك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك، اي لنؤمنن ايه؟ لك يعني مش بك، ولنرسلن معك بني اسرائيل. مع انهم منورين والله، بس عايز تاخدهم تروح الشام، احنا اولا هنؤمن بيك، بس عايزين تقعدوا والله منورين، عايزين تاخدهم تروح الشام على عيننا في راقكم يعني، طبعا كذب. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. ما برضه من بين السطور كده افتكر عهودك مع ربنا سبحانه وتعالى. بتراعي العهود ولا بتنكث العهود لما ربنا بيكشف عنك السوء؟ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بسبب ايه؟ بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. نعوذ بالله من الغفله. اللهم اذن ما على قلوبنا من غفله وما على ابصارنا يا رب العالمين. الرجز اللي هو العذاب. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، اي المفعول الاول في المفعول الثاني. أورثناهم إيه؟ مشارق الأرض ومغاربها التي بارحنا فيه، هي أرض الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بسبب صبرهم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، كل العريش هو السقف يعني، ما كانوا يبنون من القصور والأبنية العالية والضخمة مشيدة. بني إسرائيل في البداية هنشوف سورة يونس، فما آمن موسى إلا ذريته من قومه، هنعرف إن الأصح والله أعلم الواحد بيبتحنه إن ده عدد قليل من بني إسرائيل، على عكس الناس كلها متخيلة إن بني إسرائيل أمانوا كلهم. لكن في النهاية بقى كل بني إسرائيل أمنت مع سيدنا موسى، لأنه انغلب سيدنا موسى. بني إسرائيل لقوا إيه؟ قوم فرعون عمالين يصابوا بكذا وبكذا بدعاء سيدنا موسى عليه. ففي دخل وسط بقى الناس المسلمين دول الصابرين دخل ناس منافقين، وكان أغلبهم كده. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يدوب هو لسه يعني ربنا جاوز بهم البحر عن طريق سيدنا موسى لما ضرب بعصاه البحر زي ما هتشوفها ان شاء الله سوره طه. فاتوا على قوم يعكفون على اصنام الله، لا ناس من اهل الشام يعكفون مواظبين كده على عباده الاصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، عايزين اله واحد بس نعبده. قال انكم، طبعا ده برضه من تاثرهم لما كانوا في مصر والاصنام والكلام ده وعباده الاله. قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه، مهلك يعني، وباطل ما كانوا يعملون عباده باطله. قال البحر الاحمر، ما هو ده البحر الاحمر الصله بين مصر وبين ارض الشام. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين، اطلب لكم يعني الها. واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم نكير، يذيقونكم سوء العذاب، يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. احنا قلنا في سوره البقره ان سيدنا موسى ربنا وعده 40 ليله عشان التوراه لتلقي التوراه. هتقرا بقى في سوره طه لما نرمي بقى دي محتاج نربط الايات ببعضها. سيدنا في سوره طه سيدنا موسى سيدنا موسى كان المفروض ما يجيش لوحده، ياتي بخيار بني اسرائيليه، واختار موسى قومه هنشوفها بعد شويه. عرفت منين الكلام ده؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، انت جاي ليه لوحدك؟ ليه تعجلت القدوم قبل قومك؟ قال هم اولئك على اثري، طب انا جيت لوحدي ليه بدري؟ وعجلت اليك ربي لترضى، شوقا الى لقاء ربي. قال فانا قد قتلنا قومك من بعدك. هنا بقى في تفصيله برضه، وواعدنا موسى 30 ليله، كان الاصل 30 ليله، واتممناها ب10. هل لانه تسوك من يعني بعد 30 ليله لما تغيرت رائحه الثوب؟ ده موجود في كتب التفسير، جاء في الاثر يعني الملائكه كانوا بيشموا منه رائحه المسك، لكن لما تسوق فتغيرت ايه او زالت هذه الرائحه. بس خلي بالنا بمناسبه احنا صايمين يا جماعه، خلوف فم الصائم ان هو من تغير او من يعني تغير رائحه الفم من طول الصيام، يعني ممكن تبقى مثلا في اخر اليوم كده، لكن اكيد مش في الفجر. الفجر دي عفانه اللي ما غسلش اسنانه وهو بيتصحى، ماشي؟ الفجر ده والله حتى الظهر يعني اقول لك ممكن مضمضه، في ناس فعلا ما تجيش يعني لا سواك ولا معجون، الفرشه دي مش من اولوياتها يعني. ففي فرق خلوص فم الصائم وفي حاجات ثانيه، دي بقى ايه؟ دي ما دخلش في الموضوع. ممكن في الوقت ده فعلا لو حد قرب من حد فعلا في رائحه طارئ، لكن مش من بدري كده، لسه متصحر يعني. عرفت انت بتتصحر ايه؟ حد يتصحر سردين. كان واحد معرفش في الاعتكاف والله كان يتصحر سردين. ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها ب10. ممكن يكون ده سبب موضوع السواد ده او تغير، فممكن يكون اي سبب تاني. كده القران ما ذكرش ولا في حديث. فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ده ظهروا كده في الآية 138 موضوع عبادة الآلهة والكلام ده. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، ده شوقا إلى رؤية الله. أعظم النعيم في الجنة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، فربنا بقدرته بكيفية لا نعلمها ظهر ايه تجلى للجبل. ف لما ظهر الجبل جبل طبعا ده الجبل بالنسبه للقران لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا، ما بالك بقى برؤيه وجه الله سبحانه وتعالى جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. تبت اليك من هذا الطلب، خلاص عرف ان الطلب ده لن يستطيع ان يصل اليه في الدنيا. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، ارضى بالامر ده. ده لم يكلم الله سبحانه وتعالى مباشره الا سيدنا موسى ومين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا اتفقنا ان شاء الله على المحاضره اللي قلنا عليها دي، او لو حبيتوا غيروها او ما تجوش خالص ماشي شوفوا براحتكم يعني. فان شاء الله هنشوف ان كل المعجزات اللي اوتيها احد يعني اي نبي اوتي نبي مثلها او اعظم منها. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح، ألواح التوراة، من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة بجد باجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وكل ما فيها حسن. التوراة طبعا كلام الله. سأريكم دار الفاسقين هي النار، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. خلي بالك طبعا الكلام على قوم سيدنا موسى، بس احنا ساعات بنستغرب ان ناس انت بتحاول معاهم ان ربنا يهديهم وتلاقيهم مفيش فايده، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد ده الحق واضح لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، سبيل الضلال. زي ما شفنا سمعونا للكذب، يبقى قدامه الصدق والكذب، هو يصدق الكذب. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. شوف كم مرة بتكلم عن غفلة، نعوذ بالله من الغفلة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. طول ما أنت بتفكر في الآخرة تبقى حياتك طيبة وحياتك سعيدة وقريب من ربنا، لكن لو نسيت الآخرة تغفل إيه عن الآخرة، فتجد الإنسان بعيد عن طاعة الله أو غير مقبل على الطاعة، زاهد في الطاعة مقبل على المعصية. حبطت أعمالهم بطل ثواب أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، هو طبعا هنعرف الحلي ده كان جايبينه منين، من القبطيات، هنعرفه إن شاء الله في سورة حملنا أوزارا من زينة القوم في طه، مش كده ولا شعراء سورة طه. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، يعني ذهب مسروق وكمان عملت بيه عجل وطوله كمان بشاعة الكلام ده، عارفين ان هو اتاخر ليه؟ ده بيدور على الاله، واكواز احنا الاله لما يرجع هيفرح. هذا الهكم واله موسى فلس، عجلا جسدا له خوار، اللي هو صوت الطور لما بيدخل يعني حطوه عاملوه شكل هندسي كده السامري، بحيث لما يوجهه للريح تدخل الريح من خلف تاخد من الامام من عند الفم، فايه يفتكر ده صوت يعني العجل. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ طب يقول لهم إيه؟ ولا بيقول لهم يعملوا حاجة ولا ما يعملوش. اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوه إليه. ولما سقط في أيديهم، دي كناية عن البلد. بعض المفسرين قال اللفظ ده موجود في كلام العرب، وقعد بقى يقول إيه؟ أصل عندي يقلب كفيه، يضرب كف على كف، بعدين سقط جاي السقوط اللي هو التردي. لكن الأصح والله أعلم إن هو لفظ من الألفاظ البديعة في القرآن، يعني لم يكن في كلام العرب، لأن لو كان في كلام العرب كان واضح في أشعارهم مثلاً أو كده. ولما سقط في أيديهم بإقناع الندم ورأوا أنهم قد ضلوا، كان ده معنى عدم سيدنا موسى. لو كان ندمه ندم التوبة قبل ما يجي ما كانش الأمر ده إيه؟ اللي هو قتل أنفسهم، كانش التوبة تبقى قتل النفس. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بعد صدت العقوبة خلاص. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حزين يعني، قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. في ناس كده لما تنفذ ممكن تلاقي أي حاجة في إيه؟ يرمي ميكروفون، يرمي كتاب، مش عارف إيه. في ناس كده يلقوا صدري ولا يمتلكوا لسان. صدغة يا متحمل. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. حضرتك معايا السنه اللي فاتت ولا الصوره دي كنت عايز اصل كل ما عايز اعمل تمثيليه يعني هو ايه عمل كده ايد ماسكه الراس من ورا وايد بتشد اللي هي ممكن اجرب كمل بتفكر يبقى عندي فكره اللي بتحبها لا بل صدق الاثنين في نفس الوقت الحمد لله عشان طلعتك من الحلقه زمان طب انا طلعتك ليه كان التكييف اصلا انا افتكرت التكييف انا مش فاكر اصلا كان موجود التكييف كان ساعه ساعتها فانا كنت جمعه 16 فقلت تطلع بره عشان ايه تقعد بره كنت قاعد هناك التكييف كان معمول لك على 14 صح ده كان رجاله هناك مش عارف انا طلعتك ليه بس ممكن طلعتك مثلا مش فاكر حد يشوف لي اي مبرر بعد من 5 سنين و طيب فسيدنا موسى عمل كده في سيدنا هارون قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين لكن طبعا في أسباب تانية حقا سورة طه قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا. لا؟ طبعا في ناس ما عملوش العيد. ولما سكت ما سيدنا هارون هيقول له إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. ولما سكت عن موسى الغضب وموسى بيصور الغضب كأنه أي شخص وهو سكت عن سيدنا موسى وكان متملك منه كده أخذ الألواح وفي نسختها منسوب فيها هدى ورحمة مش رحمة. هدى عمر ما هتلاقي تشكيلها غير كده. أصل هي مرفوع ضمة مقدرة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا دول كانوا المفروض يجوا معاه هو تعجل ايه للقدوم وحده بس لما راحوا هناك قالوا الحاجة اللي في سورة البقرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يعني حاجة كده يا صلاة النبي يعني عليه الصلاة والسلام يعني خير بني إسرائيل طلبوا ايه رؤية وجه الله إما مش هيؤمنوا ده مش رؤية وجه الله شوقا مثلا زي سيدنا موسى زي ما شفنا الحواريون هل يستطيع ربك؟ لو كده مش ايوه ونكون عليه من الشاهدين نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنك صدقتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل أيام شوف سيدنا موسى برضه لما ينزل نفسه منزلتهم هم طبعا هم طلبوا تعلمتها لكن هو طلب شوقا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء طبعا هو كده قال حاجتين طب ما أنا طلبت أنا كمان طيب لو أنت بقى تهلكنا يا رب بسبب من عبد العجل إن هم الضرق طبعا بخير بني إسرائيل موجودين وسط بني إسرائيل وتركوهم يعبدوا العجل ولم يفارقوهم دي فتنة كان الموضوع إيه عبادة العجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك رجعنا إليك يعني التوبة قال عذابي أصيب به من أشاء سيدنا موسى بين المين لقومه المفروض الدعوة تجاب لقومه الدعوة أجيبت وكانت من نصيبنا وبيدعي قومه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين ايه اللي حصل التلفزيون هيقفل ولا ايه الحمد لله ابو الدكتور كده ايه شغال عندكم هنا ولا برضه عندك ماشي بص المصحف عشان وقتنا بس قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا إيه؟ يؤمنون عارف مين هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي اللي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، القيود اللي كانت في التكاليف السابقة زي مثلا التوبة قتل النفس، زي الأطعمة المحرمة اللي شفناها مثلا امبارح مش كده، حرمنا كل ذي ظفر والكلام ده. فالذين آمنوا به وإيه كمان وعزروه، يعني عظموه ووقروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النور الذي أنزل معه القرآن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، فأمنوا بمن؟ بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم اجعلنا مهتدين. رب يعني الدعوة سيدنا موسى بيدعي قومه، الدعوة تجاب إيه؟ لنا نحن، إن الرحمة الواسعة دي كتبت لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. طبعا يهدون غيرهم وهم يحكمون بالعدل في جميع الأحكام. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط الأمماء وأوحينا، طبعا هم أصلهم سيدنا يوسف وإيه أخواته، يقول لك الأسباط في ولد إسحاق مثل الأحفاد في ولد إسماعيل. إحنا عندنا عرب نسل إسماعيل يقول إيه؟ أحفاد. والأسباط ده في نسل إسحاق اللي هو ابنه يعقوب. والبعض طبعا جاب لها اشتقاق من اللغة يعني. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عين. الانبجاس بداية خروج الماء أو خروج الماء بقلة. بقول لك لكل مقام مقام، لكل مقام مقام. يعني إيه؟ سيدنا موسى يناسبه، أنا عم عكست، لكل مقام مقام. سيدنا موسى يناسبه يناسب قدره انفجار الماء. وإذ استسقى موسى لما هو طلب السقيا فانفجرت صح؟ لكن هنا بالنسبة لقومه فانبجست، يناسبه ما يدوب على قدهم اللفظ ده. قد علم كل أناس مشربهم، فرقة طبعا القديم. وظللنا عليهم الغمامة سحاب الأبيض الرقيق، وأنزلنا عليهم المنة والسلوى، المادة الصبغية مثل العسل دي، والسلوى اللي يشبه السمان. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. طبعا الكلام ده موجود مذكر التفسير ولا هو من تفسير الإمام الرازي؟ الفروقات اللي بين سورة البقرة، اللي بين سورة البقرة وبين سورة الأعراف. هنا قال اسكنوا، البقرة قال ادخلوا. فلما قال اسكنوا جاب الواو، ولما قال ادخلوا هناك جاب الفاء. يقول لك ليه؟ يقول لك أصل هناك الدخول عايز يغريهم بسرعة الدخول، فنسيبها الفاء اللي فيها سرعة. ادخلوا فكلوا، ماشي ده انتوا محرومين بقالكم 40 سنة تاكلوا المن والسلوى، انتوا عارفين طيبات بيت المقدس. لكن هنا اسكنوا فيناسب لفظ السكن. اكيد الواحد مش لما يسكن هياكل على طول، اول ما يدخل ايه هو بيحاول زي الجمل هياكل على منه، فيناسبها لفظ ايه او ينسبها حرف الواو. هناك السرعه ادخلوا فاكلوا، هنا اسكنوا وكلوا. وكلوا منه نعم ما فيش طعام غير في التيه، ما ال 40 سنه دول كتب عليهم بالتيه لما قالوا ايه فاذهب انت وربك فقاتلا، فربنا عاقبهم يتوه 40 سنه لا يهتدون إلى بلد. فال 40 سنة دول ما كانش لهم طعام غير من ينسلون. تخيل مثلا في ناس ابتدت تجيب سمك مش كده؟ حد جاب سمك؟ الناس زقت لحمة وفراخ والكلام ده، نجرب سمك يعني. ففي ناس مثلا بتاكل أكل يقول لك إيه؟ والله أنا نفسي فلافل. فناس زهقوا من الأكل اللي هو العادي ده اللي هو المن ينسلون، نفس الطعام ده فترة طويلة. وكلوا منها حيث شئتم، وقولوا حطة، وقولوا حتى يغطى على خطايانا، ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. مين فاكر جمع التكسير والمذكر السالب والمؤنث السالب؟ التكسير كثرة، التكسير كان في البقرة خطاياكم، هنا خطيئتكم، هنا حط عنا خطاياكم. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجادا نغفر لكم خطيئتكم. يقول لك هنا بيتكلم عن الناس ذنوبهم قليلة، لأن جاب جمع المؤنث السالب. ده الإمام الرازي بيقول الكلام ده. وبالنسبة للبقرة ناس ذنوبهم إيه؟ كثيرة، خطاياكم جمع كثرة. فاللي ذنوبه كثيرة يناسبه أن يقدم الفعل على القول. وادخلوا قبل قول هناك. لكن هنا بيتكلم عن من ذنوبه قليلة يناسبه أن يبدأ بالاستغفار قبل الايه الفعل. ازاي؟ واحد جاي يقول لي يعني انا نفس المثال مش عارف قلته هنا ولا لا. واحد بيقول لي مثلا انا ما غضبتش بصري، كنت مثلا رايح شغلي ولا حاجه وبعدين اصطحت او طولت وبصيت نظره حرام، يعني استغفر ربنا. ويعني شوف بقى انت مثلا بتقرا بتعود تقرا ايه جزء كل يوم، خلي مثلا جزء ونص مثلا ولا حاجه، صلي اكتر النهارده ماشي كده، يعني ايه يناسبه ايه، بس ابدا استغفر استغفر ربنا كتير. لكن لما يجي واحد يقول لي انا فتحت واتفرجت على كذا، اقول له لا، ده انت المفروض تصلي بقى ايه تهجد النهارده وتصلي قيام من العشاء للفجر، غير لما واحد عامل مصيبه بقى اكبر، انا عملت كذا. لا، انت بقى خد لك اجازه كده 3 ايام اعتكف فيهم مثلا على ختم القران. واحد شرب سيجاره غير شرب مخدرات، واضح؟ ده يبقى ليه كفاره، ده ليه كفاره. يعني ده كان من فخر الرازي ان يناسب اللي خطاياه قليله ان يقدم الايه استغفار. سنزيد، حتى هنا ما قالش وسنزيد زي الواو اللي هناك، لان هناك بيتكلم عن هنا بيتكلم عن ذنوب قليله، خطيئتكم، اللفظ يعني يوحي بذنوب قليله، سنزيد المحسنين، قريب منها الوصول درجه الاحسان باستغفار وتوبه. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. فأرسل طبعا منهم، هناك ما قالش منهم. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، هناك قال يفسقون، برضه تناسب اللفظ. هناك قال فأنزلنا، الإنزال ده يوحي إن العذاب كان مرة واحدة، مرة واحدة فيناسب اللفظ الأخف، لأن عندي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعد كده أقل فأولئك هم الظالمون، أقل فأولئك هم الفاسقون. الكفر أقل منه الظلم، أقل منه الفسق. فيناسب لفظ الإنزال إن يجيب إيه؟ يفسقون. لأن ده بيتكلم على مرة واحدة، لكن أرسلنا يدل على تكرار العذاب ده. فالتكرار يناسبه اللفظ الإيه؟ الأكبر. ده كلام بقول لك إيه؟ جزاء الله خيرا يعني. وطبعا كتير من العلماء قايلين إيه عنه؟ في تفسيره. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. احنا قلنا عليها اشاره كده سريعه في سوره البقره، حفروا الحفر قريبه من الشاطئ وكانوا السمك بينحبس اليها بدفع الامواج او بيدفعوه بايديهم. نعم، كانت قريه حاضره البحر، قال البعض قال انطاكيا، البعض قال غيرها، الله اعلم. ان هي قريه من بني اسرائيل كانت بتطل على البحر. ايه دي يعدونا في السبت؟ لأن تجاوز حدود ما شرعه الله، ربنا شرع لهم ألا يعملوا يوم السبت كله، إحنا عندنا ساعة صلاة الجمعة بس. النص ساعة ولا ساعة بتاعة صلاة الجمعة ده. ده فيها حرام الإيه؟ البيع أو الشراء أو العمل. لكن هم طول اليوم. مفيش عمل فيه. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. أنت عارف لما شرع السفينة كده بيبقى ظاهر، السمك برضه بيتنطط كده في السمك يوم السبت. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. طب ده كان عقوبة على حاجة ثانية، خلي بالك. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يبقى واضح كان في فسق معاصي فعوقبوا هذه العقوبة، ما فهموش إن دي عقوبة. فعملوا بقى بذكائهم الفكرة دي. يحبسوا السمك يوم السبت في الأحواض ويروحوا يصطادوا يوم الحد. أنتوا عملتوا إيه؟ أنتوا بتصطادوا الحد، إحنا ما عملناش، إحنا حفرنا يوم الجمعة. هو اتحبس السبت، ما أنتوا عاملينه بشكل إن هو يتحبس. بدفع الأمواج بدفع أيديكم، ما خدناهوش البيت، احنا رحنا خدناه من حد. طيب دلوقتي انا عندي 3 طوائف، خلي بالنا منهم. في طائفه اصطادت، دي رقم كام؟ رقم 1. الطائفه اللي عليها الدور في الكلام دي اللي ربنا هيتكلم عنها دي مش رقم 2، دي رقم 3. امال مين رقم 2؟ ناس قالوا لهم ما يصحش كده، ناس قالوا لهم بلاش كده، ناس قالوا لهم بلاش كده. فالناس الصادق رقم واحد، ناس قالوا لهم بلاش كده رقم اثنين، كويس. رقم ثلاثة اللي ربنا بيتكلم عنهم اللي هم لا اصطادوا زي رقم واحد ولا نهوهم زي رقم اثنين. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، ده رقم ثلاثة بيتكلموا رقم اثنين، تمالكم رقم واحد دول اللي اصطادوا، لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هم حرين، ربنا هيقول لكم. قالوا معذرة إلى ربكم، حتى ما يقولش ربهم لا يستحقوا أن ينتبوا إليه، ولعلهم يتقون كده ربنا يرجعوا إلى الله. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. للأمانة رأي الجمهور إن ربنا نجى أو أهلك من اصطاد أو اعتدى في السبت، لكن أنا رغم أنهم مش رأي الجمهور لكن أنا برتاح أكتر وشايف إن السياق الآية بيقول إيه؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، هم رقم اثنين بس اللي نهوا عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا. ده تفسير، ده مش رأي يعني، أقول أنا برتاح للتفسير ده. أخذنا الذين ظلموا سواء اصطادوا رقم واحد أو رقم ثلاثة الآن إحنا مالنا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد يعني بما كانوا يفسقون. فلما عتوا، ده واضح إن كان في عذاب قبل مسخ القردة والخنازير، بس من سياق الآية دي في عذاب. لما زودوها أكتر العتو وبلوغ المنتهى في الشيء، قل ما لهم كونوا قرادة خاسئين، أذلاء صاغرين، أو لا صاغرين، معلش هي صاغرين هي أذلاء، لكن خاسئين مبعدين، مبعدين مطرودين من كل خير. ليه؟ كلمة اخسأ تقلل كلب، اخسأ يعني ابعد، يبقى خاسئين مطرودين مبعودين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. أعلم بني إسرائيل في كتبهم زي ما هنشوف في الأول سورة الإسراء، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع، شفناه في آخر السورة امبارح من غير لام التوكيد، لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما. شوف الإنصاف، رغم اللي بيتكلم على فضائعهم قال منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بإيه بقى؟ بالحسنات والسيئات، نبلوكم بالشر والخير فتنة لعلهم يرجعون. يبقى ربنا بيختبرنا ساعات بالنعم وساعات يختبرنا بالنقم عشان نرجع إلى الله. بص اللي جاي كده ركز جدا معايا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. دي طبعا بتذكر في السوق بدل السوق يعني، زي سورة مريم خلف أضاعوا الصلاة ورثوا الكتاب. ليه؟ طبعا في حقهم التوراة، بس طبعا في زينا احنا كمسلمين في ناس بيعملوا نفس، بيمشوا نفس المنطق ده، ياخذون عرض هذا الادب. بص سماها بوصفين، وصف اي حاجه في الدنيا حرام عرض، يعني متاع زائد عرض اللي هو متاع زائد. طب الادب حاجه دنيئه، يا دنيا والاخره خير وابقى. ويقولون سيغفر لنا، يعني يسرقوا يقولوا سيغفر لنا، ياخذوا رشوه سيغفر لنا، مال بالنصب سيغفر لنا، يعملوا اي شيء حرام سيغفر لنا. طيب كويس، يعني بيتوبوا؟ يعني في ناس يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم. طب الحمد لله انا عارف ربنا، يعني انت مش ناوي تعمل انت تعمله تاني؟ لا هعمله تاني لان ربنا غفور رحيم. لا معلش، ده انت كده، ده الالحاد بقى في الايه، في الصفه اللي هنشوفها اخر الصوره ان شاء الله. وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه، اهو ده يجي لهم نفس الفرصه لمال حرام تاني او عرض زائل تاني او اي شيء حرام ياخذوه، يبقى معنى كده ان ما تابوش. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق؟ ده كده مش قول حق على ربنا، ربنا غفور رحيم حتى للي ما يتوبش واللي ما يستغفرش. ودرسوا ما فيه في كتابهم يعني، والدار الاخره خير للذين يتقون من هذا العرض البني، افلا تعقلون. بص بقى فضل اللي احنا بنعمله ان شاء الله برضو، يعني زي ما قلنا انا دايما عيني على الناس ان يعلموا غيرهم. والذين يمسكون بالكتاب يجعل هم يتمسكوا ويجعلوا غيرهم يتمسك بالكتاب، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر العباد المصلحين. الله ما جعلنا المصلحين يا رب. آخر السورة تقريبا والله أعلم تقريبا يعني، إن هو مش موجود معي هنا، مش عارف بقى هجيب التاني ولا فيش وقت. شايف اللبو Thank you. فاكر برضه اني انا مش فاكر حلقة 59. طب معلش يعني بص بمصاحفنا معلش انا اسف. هو ايه احتمال الاقيه برضه عند ابو العبد؟ انا عندي هنا واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله. فاكرين احنا قلنا كان في الميثاق اخذ عليهم تحت التهديد ان يؤمنوا بالتوراة يتبعوا تعليم التوراة. واذ نتقنا الجبل خلينا الجبل ايه نافق كده بارز فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم. ما هم بعد ما ربنا احياهم قرأوا التوراة فوجدوا فيها ايه تعليم ايه تعليم ايه يا جماعه شاقة الاحكام فيها شاقة كما مش بنسبهم مش على هواهم. فربنا يقولوا اذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واعملوا ايه بقوة يعني بيش دول التالي واذكروا ما فيه لعلهم تتقون. في ميثاق ربنا خدوا علينا وإحنا في أصلاب أبائنا. طب وأبائنا هم في أصلاب أبائهم وهكذا وهكذا لو في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا. ده الله أعلم ده الوقف الأصح قالوا بلى شهدنا عشان يبقى إيه أن تقولوا يعني خشية أن تقولوا أو لألا تقولوا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين عشان محدش يقول كنت غافل عن التوحيد أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا إيه ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هم أهل الباطل وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعوا لله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة. قصة دي بغض النظر عن اسم صاحبها اللي هو بلعام بن بعوراء واسمه كده يعني بلعام بن بعوراء هو رجل من بني إسرائيل يقال إن هو ربنا أتاه التوراة ويقال إن أتاه اسم الله الأعظم كان يعرف اسم الله الأعظم وبدل ما يستخدمه في الخير يستخدمه في الشر يقال في الدعاء على سيدنا موسى يعني ذكر إن هو إيه في الدعاء على سيدنا موسى فربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصته واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إيه اللي حصل؟ فأتبعه الشيطان الشيطان استحوذ عليه فكان من الغاوين كان من الغاوين من الضالين الشيطان أتبعه خطواته يعني الشيطان أتبعه خطواته واستحوذ عليه واستولى عليه ولو شئنا لرفعناه بها. طبعا هو ده مثل يضرب لكل من يعني يتعلم العلم وخصوصا لو يكون كتاب الله ولا يتبعه ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخرج إلى الأرض ركن إلى الأرض. شوف بدل يبقى إيه في العلياء بقى في الأرض بدل يبقى في الثرى بدل يبقى في الثريا بقى في الثرى واتبع هواه فمثله كمثل الإيه الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. دايما الكلب تلاقيه فتح بقه كده ولسانه طالع وإيه عمال يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهنا ضرب مثل به شبهه بالكلب وفي صورة البقرة معيش في صورة ايه الصف شبههم بالحمار يحمل أسفاره. والبعض حتى هنا ممكن يلهث وراء الدنيا يعني حتى البعض يلهث ممكن يكون عقوبة اللي هي يعني يبقى شبه بالكلب لكن ممكن يكون معنوية يعني. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ما يظلموا ربنا بالكفر والمعاصي من يضلل الله فلا هادي له من يهدي الله دي بيقول من يهدي الله فهو المهتدي ويذرهم في طغيانهم من يهدي الله فهو المهتدي ويذرهم ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هو الخسارة له هو مش حقيقة الخسارة ربنا لا تنفعه الطاعات ولا تنفعه لا تنفعه الطاعات ولا تضرهم سيئات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. بص بقى صفات الناس اللي غافلين لهم قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به لا يبصرون بها الحق لا يهتدون به ولهم آذان لا يسمعون به. طبعا ده استماعي استماع تدبر أو تعب. أنا هعمل بس محاولة أخيرة كده في ثواني ممكن يكون موجود على الايميل بس عندي. مش هناخد وقت بدل ضيع 10 دقايق 7 طيب بلاش 10. دقيقة كده برضو اخد فيها نفس يعني مش بحجة ال ان شاء الله بعد الحلقه هو بينزل اهو. وبعد الحلقه ممكن شلوط وسلمى لما كانت بريئه كده وبتتكسف وبتاع. بعدين عمو وحش طيب نكمل بقى كده ان شاء الله يفتح في لحظات. يعني ربنا كده شبه الناس المكذبين مره يشبههم بالكلب مره يشبههم بالايه بالحمار. قال اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفله. شوف كم مره بيتكلم عن الغفله النهارده. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ممكن يكون الالحاد كلمه الالحاد يعني الميل. الميل هم يسمون بها الهتهم الله سموا الليل المنان منان العزيز العزة وكده. أو ممكن الإلحاد في أسماء الله اللي هو إيه يميلون في أسماء في معناها يعني يغيروا معناها. يعني مثلا يقول اسماء لله مثلا يقول المكار. ايه المكار ده ازاي؟ يقول لك مش ينكرون. لا ليس من اسماء الله ولا المستهزئ ولا غير ذلك من اسماء. او تاويلها تاويل غير صحيح يقول معنى غير صحيح في اسماء الله الحسنى. زي مثلا اشهر حاجه اللي قلت لك غفور رحيم. لا ما فيش حاجه اسمها غفور رحيم كده خلاص. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. زي قوم سيدنا موسى. والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. ما ده الاستدراج وده المكر اللي هو ايه يمهلهم. ان كيدي متين. يفتكروا ان هم مش هيهلكوا ويهلكوا فجاه بغته. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه صلى الله عليه وسلم ان هو الا نذير مبين. واضح الانذار. اولم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ شوف ملكوت الظاهر يدل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ده الإنسان لا يفكر في اقتراب أجله، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعلمون. قلنا الطغيان مجاوزة الحد في الشيء. شوف بقى، كان ضلال، كان عصيان، كان كفر، كان فسوق. يعمهون، يعمون ده للبصيرة كما أن العمل للبصر. أو يتحيرون، يترددون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقوعها يعني زي ما قلت السفينة ترسي إمتى، الساعة بقى هتقوم إمتى. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها يظهرها لوقتها إلا هو. في علامات قبلها، ثقلت في السماوات والأرض، عظم شأنها في السماوات والأرض. يسألونك كأنك حفي عنها. البعض قال حفي معنى عالم، والبعض قال لا، يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهتم بأمرها فأصبح الحفاوة بالشيء، اهتمام بالشيء. فهل الرسول كان مهتم متى تقوم الساعة؟ كان دائما لما يسأل يقول وماذا أعددت له؟ لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما كانش بس حدث له ما حدث في أحد، مش كده؟ ما كانش خرج مثلا إلى أحد. ولا يعلم من الغيب إلا ما يخبره الله به، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إحنا برأنا سيدنا سليمان بنص القرآن من السحر، هنا برضو تبرئة سيدنا آدم مما كتب في كتب التفسير للأسف. يعني كتير حتى من الكتب الكبيرة يعني جلبها الصواب في هذا الأمر. الآية الأولى أيوة على سيدنا آدم، لكن الثانية مش عليه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، شوف الكناية في العلاقة، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. سيدنا عبد الله سعود إيه؟ إن الله حيي كريم يكني، استخدم الكناية مش الألفاظ الصريحة. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به في الشهور الأولى، فلما أثقلت في الشهور الأخيرة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ولد صالح سوي لنكونن من الشاكرين. هنا بقى فلما آتاهما، ده من سيدنا آدم ومن حواء، ده جنس البشر. البشر يدعوا كده، وخصوصا مش البشر يعني كلهم، المشركين منهم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. في القصة بتاعت عبد الحارث والكلام ده، ده قصة مكذوبة على سيدنا آدم. وانصحك ما تدورش حتى عليه، يعني بس لو حد كان قرأها بكده او عينه وقعت عليه اعرف انها كذب. جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى. شركاء ازاي؟ يسموه عبد لصنم، عبد المسيح، عبد كذا، من ايه، عبد العزة، او يجعلون يعبد غير الله سبحانه وتعالى، يهودانه ينصرانه. فتعالى الله عما يشركون. ايشركون بالله عليه ده يبقى سيدنا ادم كلام على المشركين. هيتكلم شويه على الاصنام هنا، ركز هنا عشان في جمل هتتشبه في الصفحه الثانيه بس مش على الاصنام. هنا دي تقريبا كلها الاصنام. ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الاصنام بتنصرهم؟ ده ولا انفسهم ينصرون ولا انفسهم ينصرون. سيدنا ابو ذر من ضمن اسباب اقتناعه ان الالهه دي لا تستحق العباده لما وجد ثعلب يبول على راس صنم، قال يعني ساب الدنيا كلها وما اشبه راس الصنم، بعين لو كان ربا كان يحمي نفسه الصنم ده. فلا خير في رب نأته المطالب ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى. دي تفرق عن الايه 198. دي تدعوهم الى الهدى، يعني انتوا تطلبوا من الاصنام هداياتكم، لا يتبعوكم باجابه هذا الطلب. سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ده عباد لحجاره خشب، الهم ارجل يمشون بها الاصنام دي؟ ام لهم ايد يبطشون بها من يخالفهم مثلا؟ ام لهم اي اعين يبصرون بها؟ ام لهم اذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون. لو تريدون بالكيد للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنذرون، ما تمهلونيش كمان. ليه التوكل؟ ليه الثقة دي؟ متوكل على الله، إني توكلت إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وليي ناصري، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون. دي بقى بيكلم الرسول، هناك بيكلم المشركين على الأصنام، هنا بيكلم الرسول على المشركين. لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لكن بعض المفسرين قال دي برضه على الأصنام للأمانة. خذ العفو، اقبل الفضل اليسير من أخلاق الناس. مفيش مدينة فاضلة غير في خيال الناس. الناس فيهم إيه؟ فيهم طباع ممكن ما تناسبكش، ممكن تزعل منهم مرة تفرح مرة، مفيش حد يعني. شوف الصحابة نفسهم حدث بينهم أمور. فعايز بقى توهم نفسك بمدينة فاضلة؟ مفيش. خذ العفو، اقبل اليسير من أخلاق الناس، وأمر بالعرف ما يقره إيه العرف، الأخلاق القويمة، العقول السليمة، وأعرض عن الجاهلين. ممكن حد فينا في رمضان، في رمضان مش في يعني في أيام الرحمة، الشيطان يوسوس له ويزين له معاصي ممكن، بس كويس إنه بيسمعنا دلوقتي كويس عشان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، طائف من وسوسة الشيطان، الشيطان ما يسيطرش كده، استحوذ عليهم ده المسلمين في المعاصي، لكن ده طائف كده بإيه؟ زي فطاف عليها طائف من ربك، يمر عليه وقت لكن ما يكملش في المعاصي، يعمل زي سيدنا ادم يترك مكان المعصيه واهل المعصيه وياخذ بالاسباب التي لا تؤدي الى المعصيه. تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم، ممكن يكون من الانس مش شرط يكون من الجن، يمدونهم في الغي ثم لا يقصروا، مش بيأثروا في الامر ده. شياطين طبعا الايه؟ الانس يمكن شغاله كمان ايه؟ مجهزين يعني. طبعا الحمد لله من زمان يعني سنين ما اظن شفت حاجه في رمضان يعني. انا فاكر زمان الفوازير بتاع زمان قوي اللي هي القديمه زمان الغالب والكلام ده، الحمد لله احنا الواحد ابتدى يلتزم ما شافش حاجه في رمضان خالص. لكن بيقولوا بقت كلها عنف وبقت كلها رقص وبقت مش عارف ايه والكلام ده، مجهزين الكلام ده طول السنه عشان يسلسلوا الناس يقعدوا يعني. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها. بص الاجرام بيقولوا مش انت اللي اجتبيت القران يعني اخترقتها، ما انت اللي مؤلفه. طب ما تجيب لنا ايه، اخترع لنا ايه كده ولا حاجه ولا اختلقها عند نفسك. قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، هذا بصائر، بصائر للقلوب، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. كتير قوي بقى مسافر في العربيه ومشغل القران للبركه، قاعدين بيتكلموا قاعدين مثلا ايه في مكان ومشغلين القران كده. خلي بالك هي طبعا البعض اجاز، بعض العلماء اجاز، ممكن مثلا لو حد بيرتاح بينام على صوت القران شغل القران ما فيش مشكله. او البعض حتى قال ممكن ساعه المذاكره اساسا انت برضو بتعمل حاجه مهمه لامر دينك ودنياك يعني، وانت بترتاح لما بتشغل القران جنبك. لكن مش درجه ان ده قران والناس بيتكلموا في اي موضع ثاني. فبيقول لك ما فيش شيء اقرب وارجى لحدوث الرحمه من حاجه سهله تعمل ايه، مش تقرا القران، تستمع بس ايه وتنصت، استماع وانصات اصغاء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهل من القول بالغدو والاصوات. تضرع وتذلل، خيفه خوف، ودون الجهل من القول. انكم لا تدعون اصما ولا غائبا، مش كده؟ اربعوا على انفسكم لما الناس كانوا بيرفعوا اصواتهم بالصياح في الدعاء. ودون الجهل من القول بالغدو والاصال، طبعا وقت اذكار الصباح والمساء ها وغيرها طبعا من الاوقات، ولا تكن من الغافلين. شوف كم مره الغفله، سبحان الله وانا جاي في وقتها ربع رمضان تقريبا عدى، نعوذ بالله من الغفله، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتدارك ما بقي من رمضان. ان الذين عند ربك لا الملائكه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ممكن طبعا تاجلوا السجود او حتى ممكن سجود هو سنه لمن لا يستطيع. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا، اللهم اغفر لنا ما انت اعلم به منا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بنا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك. اللهم قنطه منا كما قنطته من عفوك. اللهم باعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الشياطين ومن نزغات الشياطين. اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان وعلى الدنيا وعلى الهوى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. اللهم أزل ما على قلوبنا وما على أبصارنا من غفلة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نحسن فيما بقى من أيام رمضان. اللهم اعف عنا تقصيرنا في الأيام وفي الليالي الماضية يا رب العالمين. ومن أعنته فتقبل منه يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. وما كان من أعمالنا فيه رياء فهبه لنا بجودك وكرمك يا رب العالمين. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغننا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قبور موتانا الفسحة والسرور والضياء والنور. وأنزل على أبدان مرضانا العافية والشفاء. اللهم انصر المستضعفين المظلومين المقهورين المغلوبين في كل أرض ومكان. اللهم أعط جمعنا من الخير في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يحملون. واصرف عن جمعنا من السوء في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يحملون. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق القرآن وفي حق أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم قوموا مغفورا لكم قد استجيب دعاؤكم وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم وبدلت سيئاتكم حسنات. بمنك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ha ha.